كلامك انت صدق ولا الحلاق جاني، عشمتني بالحلق فات شهر والتاني، لا كلامك انت صدق ولا الحلاق جاني فات شهر والتاني، ولا الحلاق جاني شهر والتاني، ولا الحلاق جاني ولا الحلاق جاني، عشمتني في الحقيقة وراح، خلى الحسود يرتاح. عارف الحقيقة وراح، خلى الحسود يرتاح. وانا اللي قلبي انحرق يا اسمتي اني عشمتني بالحلق. فات شهري والتاني، فات شهري والتاني ولا الحلق جاني. فات شهري والتاني ولا الحلق جاني، ولا الحلق جاني. عشمتني عشمتني بالحلق، فات شهري